الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: لا بد من النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها مجموعة حقوق، ولا فرق بين الجمع وبين الإفراد. والحق النبي، لأن المفرد إذا أضيف يكون عاما كقوله جل وعلا: فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. لكن كثيرا ما يأتي في الكتب التي تقرأ معنا أن المؤلف يذكر جزءا من الآية ثم يقول الآية. ما معنى قوله الآية؟ كمل يعني اقرأ الآية، لأن هذا عندهم كانوا يكتبون بأيديهم، فيرون أن هذا في اختصار، لأن المفروض أن القارئ يكون حافظا للقرآن، قارئ وغير القارئ، هذا اللي فلهذا ما يكتبونها. وإلا لو كانوا يعني يصورون أن القارئ لا يحفظ والسامع ما قالوا الآية، نكملوها. ولهذا القارئ ينبغي إذا قرأ أن يكمل الآية. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، يعني وجه حق الرسول أن الله أمر بطاعته مع طاعته، أمر الله طاعة أن يطيع الذين آمنوا، وخطاب وجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ذلك، وإلا هذا للخلق كلهم، والذي لا يطيع الله يطيع رسوله قد أعدت لهم النار. ثم هذا عام مطلق لا يخرج منه أي أمر يأمر به، فيجب أن يطاع في كل أمر. قال: أطيع الله وأطلق، وكذلك مثل الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، فكرر الطاعة، لفظ الطاعة ليدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، ومن أطاع الله ولم يطع الرسول فهو عاص لم يطع. ولم يعد لفظ الطاعة لأولي الأمر، والسبب أن طاعتهم تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر، يقول العلماء، علماء التفسير، هم الأمراء والعلماء، هؤلاء هم أولو الأمر. فكونهم مثلا ينفذون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأولو الأمر منكم، يعني أطيعوهم. وقد جاء الحث من المصطفى صلى الله عليه وسلم على طاعته للأمر وعدم الخروج عليهم بأشياء كثيرة جدا، يعني حديث فيها بلاغ في فيها كثرة، وهذا يدلنا على أنه رسول، أن هذا من آياته يعني من معجزاته، لأنه علم أنه سيأتي خلل في هذا الأمر من كثير من المؤمنين، فكرر هذا وأكثره وبالغ فيه، وقال لو أنه لو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أطيعوه وامتثلوا له، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. ومعلوم أن الطاعة مقيدة، يعني طاعة المخلوق ولو كانت أمك أو أبوك مقيدة بطاعة الله جل وعلا، أما المعصية لا طاعة فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. ولكن كثير من الناس ما يعرف المعصية، يرى أن إذا جاءت مخالفة العادة عدها معصية، هذا للقصور. ثم كذلك لا يفرقون بين المعاصي، لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة ويميتون السنة والسنة وكذا وتعرفون وتنكرون، قال الصحابة ألا نقاتلهم؟ قال لا، لا تقاتلوهم ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه شك. قال وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا من أسباب الرحمة، لأن التعليل من ربنا جل وعلا أمر واقع، أما التعليل عندنا ففيه الترجي لا نعرف، أما من الله فلا، فليس في هذا ترجي، لأنه علام الغيوب جل وعلا. وما هي، كيف نقيم الصلاة، ما هي إقامتها؟ كل أمر جاء في القرآن بهذا اللفظ أقيموا الصلاة، ما تجد فيه شيء صلوا أدوا الصلاة، كلها أقيموا، أقيموا الصلاة، فيجب أن نعرف معنى أقيموا، أقيموا الصلاة. الإقامة أن تأتي بها قائمة تامة، ليس معوجة ولا ناقصة، ولا تكون تامة إلا بخشوعها وشروطها وواجباتها. ومن أهم ما يؤتى بها، بل من الواجب، حضور القلب فيها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. أما الخشوع، إيش حكمه في الصلاة؟ شلون؟ كيف خلاف؟ هذا ما ينبغي فيه خلاف، هذا ما ينبغي فيه خلاف، وليس في هذا خلاف. الخشوع مستحب ليس واجبا، أما حضور القلب فهو واجب. حضور القلب أن تعرف أين أنت وماذا تقول وما يقال، وتعرف ما معنى الركوع، كيف تركع، ركوع خضوع لله جل وعلا وذل السجود، وهكذا تصور هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أمامه. فمناجاة الرب جل وعلا ما هي سهلة، أمرها عظيم، ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا ونجاة الجبار الكبير تعالى ويتقدس. وهذا من وهذا لا يحظى به إلا المؤمن، وأكثر الناس عن ذلك غافلون. وهذا كرم الله يكرم به من يشاء. ينبغي أن تأمل قوله جل وعلا: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم القول ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني الذي لا يسجد قد أهين، أهانه الله جل وعلا. السجود إكرام، سجودك لربك إكرام من الله لك، فينبغي أن تغتبط بهذا وتتصور. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذا الشاهد، وأطيعوا الرسول، عطف طاعة الرسول على الأوامر التي هي أمر بأركان الإسلام، وعلل ذلك لعلكم ترحمون، يعني أنه يكون سببا لرحمة الله جل وعلا. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا يدخل فيه كل ما قاله الرسول وما أمر به وما فعله، أنه يجب أن نأخذه وأن ننتهي عما نهانا عنه، وإن لم نفعل ذلك فإننا عصاة، قد عصينا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. والشاهد فيه قوله هنا: ويؤمن بي وبما جئت به. الإيمان به هو طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا مثل الآية السابقة. نعم. هذا ثلاث. لماذا بدي بالنكرة؟ النكرة لا يجوز أن يبدأ بها إلا بشروط ثلاث. ما السبب؟ ما نعرف النحو، مقبل علينا وقت سننسى لغتنا كلها إلا أن يشاء الله. إن النحو اللغة يجب أن نعتني بها كثيرا، لأننا لا نعرف خطاب ربنا ولا كلام رسولنا وما جاءنا به الشرع إلا بهذه اللغة، ولهذا يركز عليها أعداء الإسلام على إبعاده عن المسلمين، ويريدون أن يضعوا لغتهم بدلها. ومن المؤسف أنه وجدوا من ينفذ هذه الأمور ممن يأخذ عنهم ويتأثر بهم في بلاد المسلمين. فلا بد من الاعتناء باللغة العربية، لأن تعلمها والاعتناء بها دين من دين الله جل وعلا. ثلاث لأنها موصوفة، ثلاث من كن فيه، هذا الوصف، من كن فيه، وكن هنا كان تامة، والتامة يعني لا تتطلب اسم ولا خبر، تكتفي بمفعولها. كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يدل هذا على أن الإيمان له حلاوة، وأن بعض المسلمين يجدها وبعضهم لا يجدها. وذكرها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الذي توجد فيه هذه الخصال الثلاث على الوجه الذي يتأثر بها ويعرفها يكون قد وجد حلاوة الإيمان. والحديث هذا فيه إشكال في لفظه ليس في معناه، في لفظه. فما هو الإشكال في لفظ الحديث؟ لا لا لا، وش وين فين الجمع؟ هذا شيء ضروري للجمع، أن يحب الله ورسوله. لكن تأمل، سواهما هذا وجه الإشكال، وش وجهه؟ نعم، ها؟ إيه، نعم، خلاص أجابه، أجاب، يقول لأنه في صحيح مسلم أن خطيبا خطب فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فأنكر عليه أن يجمع بين الضميرين، وهنا جمع بينهما. على هذا إذن نطلب الجواب، من عنده جواب على هذا؟ ها؟ نعم، يعني محبة الرسول محبة الله، والمعصية معصية الرسول ليست معصية الله، إذن ما في فرق. نبي جواب غير هذا. نعم، الرسول يقول من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، ما يقول هذا، عكس ما تقول. نعم، لا، كل واحد تعريف والوعظ كله سواء، فالإيجاز والإبلاغ مطلوب في كلا الأمرين. نعم، ها؟ يروح علينا الوقت، خل بس نمشي. الجواب يعني أجاب العلماء بأجوبة عدة، ومن أحسنها أن المعصية معصية الرسول أو معصية الله كل واحدة منهما تكفي في ضلال الإنسان، فلا يجمع بينهما. إذا عصى الله فقد غوي، وإذا عصى الرسول فقد غوي. هذا جواب. الجواب الثاني أن ذاك يعني الذي في صحيح مسلم من باب الأدب وفعل الأكمل، وأن هذا من باب الجواز، والجواب الأول أحسن وأولى، وفي أجوبة غير هذه والله أعلم. فالمقصود أن هنا في هذا الحديث كما في الآيات أنه جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته معصية لله، فدل على وجوب طاعته في كل شيء. نعم. الذي بعده يعني ولهما عنه، هذا حديث ثاني، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الإيمان نفي هنا، يقول لا يؤمن، والنفي المعتاد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفي ما هو واجب متعين لا يمكن أن يكون من أجل نفي مستحب، شيء مستحب لا بد أن يكون المنفي أقل ما يقال فيه أنه واجب، إن لم يكن فرض، فرض لازم. فإذن المنفي هنا شيء واجب، يعني لا يؤمن، إذا انتفى فهذا يعذب به الإنسان وأنه نقص إيمانه أو زال انتهى. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا الحب ليس كما يقول بعض المتكلمين أنه حب عقلي، بل هو حب حقيقي يجب أن يكون متحلم به، وقد جاء تفسيره في أحاديث أخرى كالذي في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يعني الآن أديت الواجب الذي يجب عليك. فالحب على ظاهره، فيجب أن يكون الرسول أحب إلى العبد حتى من نفسه فضلا عن غيره من والد أو ولد أو مال أو غير ذلك. وقد قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وش معنى الآية هذه؟ إن من كانت هذه الأمور الثمانية، الثمانية وشي؟ الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن، هذه هي الدنيا. إذا كانت أحب الإنسان من الله ورسوله وجهاده في سبيله يقول فانتظر، انتظر عذاب الله فإنك من الفاسقين. يعني إذا تصور الإنسان هذا، هل المسلمون هكذا؟ لا، معناه أنهم تركوا الواجب، تركوا واجبا يتعين عليهم، ولكن بتركهم هذا الواجب صاروا ناقصين الإيمان وليسوا كفار. الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة مطلقا، قد يكون كافرا وقد يكون عاصي فقط. وهذا مثله، هذه الآية مثل ذلك. نعم. فالحب أيضا يجب أن نفرق بين حب الرسول وحب الله جل وعلا. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولله تبع لمحبة الله، أما حب الله فهو حب عبادة، حب ذل وخضوع وعبادة وتأله، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا يقول العلماء المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة مشتركة. فالخاصة هي التي تكون خاصة لله جل وعلا، وهي حب الذل والعبادة والخضوع والتعظيم. أما ما يكملها فهو محبة ما يحبه الله، محبة طاعته ومحبة أوليائه ومن أول ما يدخل في هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. أما المحبة المشتركة فهي الموزعة بين الناس، لا ضير على الإنسان فيها، كمحبة المحبة الطبيعية التي طبع الإنسان على حبها مثل الأكل والشرب والشهوة وما أشبه ذلك، ومحبة الإلفة. الإنسان إذا كان ألف له شخص يجلس معه ويذهب معه ويدرس معه وكذا يصير بينهم محبة، هذه محبة إلفة تسمى، وهذه تقع بين الحيوانات حتى. ومحبة حنو وإشفاق مثل محبة الولد الصغير، ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الوالد، وهكذا محبات متعددة وكلها لا بأس بها، ولكن المحبة الخاصة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. فهذا يجب أن يعرف ذلك ويفرق بين هذه الأشياء. نعم اقرأ. يعني هذا من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه في كل ما جاء به، وتجعل طاعته كطاعة الله جل وعلا، لأنها طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكل ما جاء به الرسول يجب أن يقبل ويعمل به ويتلقى بالقبول، وكذلك ما نهى عنه يجب أن يجتنب. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني أن تعلم أنه رسول حق جاء من عند الله، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به، وأن تعلم أنه ليس له مع الله شركة في الأمر والتأله، وإنما هو كلف بإبلاغ الرسالة وهو عبد تعبده الله جل وعلا بطاعته. ويجب عليك أن تحبه أكثر من محبة نفسك وما عدا ذلك. نعم. في هذه الآيات يعني يقول تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. فالتحريض هو الأمر المبالغ فيه، رضى يعني بالغ في الأمر فيه، حرضه وكرره على لزوم السنة، وهذا جاء مبالغا فيه من رسوله صلى الله عليه وسلم وكرر. ولزوم الشيء الاهتمام به والتمسك به أكثر من غيره. والسنة هي الطريقة المتبعة، وهي عبارة هنا عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت شرعت بقوله أو بقول الله جل وعلا. والترغيب يعني ذكر الفضل الذي يرغب فيه الإنسان من النعيم الذي يترتب على ذلك. والبدع هي الدين الجديد كل دين جديد لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء من الأفعال أو الأقوال. والتفرق الذي هو أن يكون لكل قوم طريق ومنهج وجماعات، فوجود الجماعات اللي هي جماعة كذا وجماعة كذا من هذا النوع من التفرق، والاعتزاء إليها، وكذلك التعصب للمذهب أو للشخص، كله من التفرق المنهي عنه الذي يعاقب عليه الإنسان إن لم يتم منه. لهذا لما في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على ماء فيه قلة، والذي كان يتولى مثل رعي الإبل وسقيها ورحلها وذا غالبا الشباب الذين يأكلون صغار السن أو أنهم يتبرعون بالشيء، وكانوا يتسابقون إلى هذا الشيء لأن هذا فيه فضل عظيم. فأوردوا الإبل على شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين على الماء، فتزاحموا عليه، فكأنهم كل واحد يريد أن يحظى بشيء من الماء. فقال أحدهم: يا للأنصار، يعني يدعوهم للانتصار وأخذ الماء. فقال الآخر من المهاجرين: يا للمهاجرين، فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم؟ دعوها منتنة، أنها أسمى محبوبة لله جل وعلا، ولكن هم فيها شيء من التعصب للقوم. قال: دعوا إنها دعوى الجاهلية. فكل شيء يخالف الاجتماع والائتلاف والمحبة ويدعو لذلك فهو من أمر الجاهلية ومن التفرق، والله حذرنا من هذا. قال: ولا تفرقوا، وأوعد المتفرقين بالعذاب العظيم. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالذين تبيض وجوههم هم أهل الألفة والاجتماع، والذين تسود وجوههم أهل التفرق والاختلاف يوم القيامة. فهذا أمر مهم جدا، نشاهد مع المسلمين وللأسف هذا جماعة وهذه جماعة، وليس معنى ذلك الاجتماع على التعاون على الخير وعلى الدعوة، هذا أمر مطلوب، ولكن اجتماع يدعو إلى التحزب والتعصب، جماعة الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، هذا لا يجوز، وهذا من دواعي التفرق والتفكك. والله أمرنا بأن نجتمع جميعا ولا نتفرق ولا نتنازع، وإلا تذهب نفشل وتذهب قوتنا. قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إلى آخر الآية. الأسوة الاقتداء، أن تتأسى به وتقتدي به. قل: إن هذه حسنة ينبغي أنكم تتبعوها، ولكن هذا لمن كان يؤمن بلقاء الله وبمحاسبته، والرجاء هنا لمن كان يرجو هو التيقن والإيمان، ليس مجرد أمر يكون متردد بين أمرين كما يعرفه بعض الناس. أما اليوم الآخر فهو يعني الجزاء، وذكر الله كثيرا، يعني هذا فيه الحظ على الذكر. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيعة هو ما ذكرت لكم، فهم كل واحد يتحزب إلى شيعته، والشيعة التناصر، شايع فلان يعني ناصرة. وقوله: لست منهم في شيء، يعني أنهم قد بلغوا مبلغا يستحقون الترك والعذاب من الله جل وعلا. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، يعني يدلنا على وجوب الاجتماع وأن أديان الرسل كلها واحد، وهذا في الأصل في الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وبالتوحيد العبادة، إن كان ديان الرسل تختلف الشرائع كما هو معلوم. نعم. وعن الإمام سعدية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عيوة بليغة ضربت من العيون ووليت من القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع فما تأهله إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، من كان عبدا أبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكره بمعناه. هذا الوصية، والوصية هي التقدم بأمر مهم يجب أن تمسك به، لهذا تكون الوصايا التي تكون عند الموت وعند أنه يجتمع عليها وتكون مهمة جدا. فقال: أوصى بكذا، يوصي بكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله جل وعلا وبالسمع والطاعة لمن تأمر علينا، أن نسمع له ونطيع، وإن كان في أصله وفي خلقه ليس من جنسنا وليس من قومنا، فإذا تأمر علينا وجب أن نطيعه ونتبعه ما دام يقودنا في كتاب الله وفي سنة رسوله، وإن كان عبدا يباع ويشترى. وهذا معنى وإن كان عبدا حبشيا، إن كان يباع ويشترى. فلا يتجوز المنازعة ولا يجوز أنه يخرج عليه، لأن هذا فيه قوة المسلمين، الخروج على الأمير هذا فيه الضعف وفيه الاختلاف وفيه يترتب عليه أمور فظيعة جدا، سفك الدماء وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك. لهذا حذر من هذا الشيء. ومن المؤسف أن الآن أن كثيرا من هذا فيه خلل عندهم، خلل، وإذا رأوا معصية ورأوا أمر من الأمور صاروا يحضون على الخروج وعلى المعاصي، وعلى واجب أن يكون تلافى. إذا رأيت مثلا أمر منكر وكان لك مقدرة أن تنصح بالخفاء ما هو بالشهرة ويزال هذا، اجتهد في هذا. أما إذا كان لا تستطيع عليك أن تطيع ولا تنزع يد من طاعة، وإلا دخلت في الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا دليل على من أدلة النبوة، لأنه وقع الاختلاف الكثير ووقعت المنازعة، فماذا صار من سبب المنازعات؟ صار قتال عظيم حدث بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام، فقتل آلاف الناس، آلاف المسلمين قتلوا، ولم يقاتل عدو، بل طمعت الأعداء في بلاد المسلمين وصاروا يأخذون من أطراف البلاد، أنه صار القتال بينهم. وأي فائدة تعود على المسلمين في هذا؟ فيه إلا الضرر. لو اجتمع على وإن كان مفضولا إذا نازع في الأمر، فإنه يكون أقوى وأولى وأحسن، ولكن الشيء الذي قدره الله لا بد منه. وهذا الذي قدر في وقع الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن نعرض عنه ولا نتكلم فيه، لأنه أمر وقع ولا فائدة في الخوض فيه إلا إغاد الصدور، ويكون في هناك حزازات لماذا ما صار كذا ولماذا ما كان كذا. الصحابة هم أفضل الناس بعد هذا، فيجب أن يعرض عن هذا الشيء. ثم يقول: فعليكم بسنتي. عليكم هذا تحريض، يعني تمسكوا بها، وسنته صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي جاء به. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون جاء تعيينهم بالنص، ما هو بالاجتهاد. وقال: إن الخلافة بعدي 30 سنة. فإذا حسب وجدت الخلافة أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونصف سنة تقريبا 6 أشهر حسن بن علي. فبذلك يكمل 30 سنة. ولما تنازل لمعاوية صار معاوية ملك ليس من الخلفاء، أول ملوك المسلمين هو، وهو أفضل الملوك وأحسنهم. فالمقصود أن هذا فيه الحث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. وليس معنى ذلك أن الخلفاء يأتون بشيء جديد يسنونه، وإنما معناه أنكم اتبعوهم فإنهم على السنة، على سنة المصطفى. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور. لو كان مثلا أنهم يأتون بشيء لم يأتي به الرسول لكان هذا تناقض، كيف يأمرنا باتباعهم ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور؟ فدل هذا على أن سنتهم أنها نشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، ولكن حث على ذلك ترغيبا في اتباعهم، وكذلك العلم بأنهم على الحق ما خرجوا عنه. وقوله: فإن كل محدثة بدعة. البدعة هي الشيء الجديد الذي جاء مبتدعا ولم يسبق، وهذا إذا كان في الدين فهو ضلالة، والضلالات كلها في النار. وقوله: تركتكم على البيضاء. البيضاء يعني على الجادة، الطريق الذي سلك وصار سهلا متبعا واضحا، لا اعوجاج فيه ولا ليس فيه ما يعثر السائر. ولهذا قال: ليلها كنهارها، يعني أنها ما تخفى، فهي الرسول بينها ووضحها. لهذا إذا ادعى مدعى أن ما جاء به الرسول فيه شيء من الخفاء فهو كاذب. وصف السنة بهذا الوصف الظاهر الواضح، قال: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. يزيغ عن يحيد عنها ويميل عنها، إلا هالك يعني هالك بعذاب الله جل وعلا. وهذا فيه وعيد: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف في العقائد، واختلاف في النهج في المنهج، واختلاف في الاجتماع، في التفرق، يتفرقون. وكل هذا تحذير لنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن لا نتفرق ولا نترك شيئا من سنته، والأمر لله جل وعلا. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، بمعنى السابق. نعم. والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يذكرون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني هذا فيه الترغيب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من معصيته، وأن معصيته من أسباب دخول النار، بل هي من دواعيها ومن الطرق، وهذا أمر لا شك فيه. أن من يعصيه أنه يدخل النار ومن يطيعه يدخل الجنة، فدل على أن طاعته تستقل بالسعادة ومعصيته تستقل بالشقاء. نعم. ولهم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة وقت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين كنتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هذا تحذير من الغلو والزيادة في الأمر، وأن الغلو يعني وتجاوز الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به مثل تركه، كلاهما مهلك. يجب أن يكون الإنسان أن يكون متبعا لا جاف ولا غال متنطع. نعم. الغريب هو الذي لا نظير له، فالإسلام قد عرف كيف بدأ. بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم ليس معه واحد، ثم دخل الرجل والمرأة والرجلان وهكذا واحد بعد واحد، زوجته كانت معه، ثم أبو بكر ثم بلال ثم علي وهكذا، لا واحد واحد يدخل على خوف أيضا، وعلى خوف من قومه أنهم يفتنونه، ويقول سيعود كما بدأ، يعني يكون الواحد والاثنين. هذا حق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك الإخبار هو التحذير من الابتعاد عن دين الرسول، وأن لا يكون الإنسان قد خرج وانفرد غيره بالإسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي كتاب السنة وصححه النووي. نعم. لا يكون أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما سبق أن النفي لا يكون لشيء مستحب، وإنما هو لأمر واجب يعذب الإنسان على تركه ويلام. والهوى هو الشهوة وما يهواه الإنسان ويتميل إليه نفسه، فيجب أن يكون الإنسان يعني محبا للشرع والدين محبة أكثر من محبته لما يشتهيه من الطعام وغيره، فإن لم يكن كذلك فمعنى ذلك أنه لم يتحل بالإيمان. نعم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حد النعم بالنعم، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل انطلقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابه. رواه الترمذي. هذا أيضا فيه الإخبار في المستقبل عن شيء مستقبل، فهو من آيات الله جل وعلا الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بشيء لم يقع فيقع كما أخبر به. وقوله أن بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى افترقوا على هذا الافتراق، وقال إنهم يقول ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل، حذو يعني أنهم لا يختلف لا يختلفون عما أتى به. النعل اليمين تساوي الشمال، ما تزيد واحدة عن الأخرى، بمعنى ذلك أن هذه الأمة كلما عملته اليهود والنصارى أنهم سيعملونه، وليس هذا إذن وإنما هذا تحذير. وقوله حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية، يعني هل يتصور هذا؟ نسأل الله العافية. لكان في أمتي من يصنع ذلك، فهذا مبالغة في ذلك، وإن وقع مثل هذا الشيء سيقع في هذه الأمة. يعني إذا كان وقع من اليهود والنصارى مثل ذلك فإنه سيقع في هذه الأمة. والمقصود بالأمة قوله أمتي أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا له، وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخلهم اليهود والنصارى والمجوس وجميع من على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو أمة له، أمة الدعوة، ولكن الذين استجابوا له صاروا أمة إجابة، وهم المقصودون هنا في. وهذا التعداد أنهم سيفترقون على 73 فرقة غير معلوم يعني بعيانها هذه الفرق، وإن كان العلماء عينوها وقالوا أصل الفرق 4: الخوارج والقدرية والمرجئة وكذلك يعني الفرق المختلفة، والرافضة، يعني هؤلاء الأربع، وكل واحدة منها فقسموها إلى أقسام إلى أن بلغت 72، ولكن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد ليس متعينا. إذا جاء فرق أخرى جوز أنها يدخل في هذا. أما قوله كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على أن واحدة منها هي التي على السنة، وهذا يعطينا العلم بأن المقصود بالتفرق بالأمة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم، وهو من نصوص الوعيد قوله كلها في النار. والغريب أن بعض الذين لم يعرفوا الحديث ولا أسانيده ولا عكسوا هذا النص قالوا كلها في الجنة إلا واحدة. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فيه التحذير من البدع والمعاصي التي قد يقتدى بها، وكذلك من المعاصي عموما حتى يقتدى بها أو لا يقتدى بها، لأن الإنسان إذا عمل شيئا فإنه يجزى به، ولكن إذا توب على ذلك صار العذاب أكثر. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كفل منها من اسمها الذي سن القتل، وهو قابيل حينما قتل هابيل فيقص الله علينا قصته. قبله ما كان أحد، ما كان في قتل، فهو أول من قتل في بني آدم، قتل أخاه فصار سن القتل، فصار عليه إلى يوم القيامة من كل من يقتل ظلما عليه كفل من إثمه. فكذلك إذا دعا الإنسان إلى ضلالة، لأن الضلالة أعظم من القتل، يعني كون الإنسان يضل عن دينه أعظم من كونه يقتل. إذا قتل على مسلم فهو سهل، ولكن المشكل إذا خرج من دينه إلى أو هالك. يكون هذا أعظم. وكذلك في المقابل يعني من دعا إلى الخير والهدى نال من الأجر مثل أجور من اهتدى بدعوته إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وفضل الله واسع. وهذا يدلنا على كثرة الأجور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل تعمله الأمة فله مثله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا ما يحتاج أننا نحج عنها أو نتصدق عنها أو نزكي عنها أو نضحي له، ما نحتاج. أي عمل تعمل فله مثل عملك إذا كان العمل مقبولا صالحا. نعم. قال إنه أبدع به، إنه أبدع. شل عندك أبدع؟ كيف أبدع بي؟ إنه أبدع بي أحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل خير فعله. يعني أنه هذا جاء يخبر أنه فقير ليس عنده شيء فيحمله في الجهاد، في الجهاد. قال ما عندي شيء نحملك عليه. هذا اللي دل على الحامل قال لك من الأجر مثل أجر الفاعل. معنى ذلك أن الذي يدل على خير يكون له مثل أجر فاعل الخير. وهذا أيضا فيه الترغيب، الترغيب في الدلالة على الخير. ولكن يجب أن يعرف هو هل خير ولا ليس بخير. كذلك إذا كان هو داخل في الدعوة إلى الخير. نعم. يعني هذا مثل ما مضى. ولكن قوله تدعى بدعة لا يرضاها الله، ما في بدعة يرضاها الله ويرضاها رسوله، ولكن هذا وصفها يعني أن البدعة هكذا وصفها. هذا كقوله جل وعلا يقتلون الأنبياء بغير حق. هل قتل الأنبياء يكون بحق؟ ما يكون بحق أصلا، ولكن ذكر على الوضع الذي يفعلونه، هذا مثله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستم فتنة يغدو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قضاءكم وقل فقهاءكم وكثر أموالكم وقل أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. هذا يعني موقوف على ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع، والظاهر أنه مرفوع، لأن هذا مثل هذا الشيء إخبار عن أمور المستقبلة لا تكون باجتهاد. قوله مثل كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يعني لبست عمتكم دخلتكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني أنها تطول والصغير يكبر في هذه الفتنة ويهرم فيها الكبير مثل ذلك، وتتخذ يعني البدعة سنة. يجري الناس عليها يعني يعيشون عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت السنة، السنة يعني العادة التي اعتادوها، فيرون أنها سنة، وهذا يدل على الجهل، أنهم اتخذوا البدع كأنها شرع وسنن، وسألوا متى ذلك؟ فقال إذا كثر قراؤكم، المصيبة فقهاؤكم، وقل فقهاؤكم، كثر قراؤكم، يعني القراء الذين يحفظون القرآن وكذلك يحفظون غير القرآن، إنما يقرؤون قراءة بدون فقه، هذا يدلنا على أن الفقه هو المهم، والفقه هو معرفة المقاصد التي أريدت بالخطاب. وكثرت أموالكم، كثرة الأموال تدعو إلى الاختلاف، إلى ترك السنن، وهذه عادة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. وقل أمناؤكم، يعني الأمناء الذين يؤتمنون على الأعمال وعلى الأموال وعلى إرادك يقلون، وهذا أيضا جاء فيه نصوص. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني أعمال الآخرة يكون المقصود بها الدنيا، هذه واقعة كثيرة في المسلمين، نسأل الله العافية. نعم. هذا أيضا من كلام عمر، قل يهدم الإسلام زلة العالم، يعني قد يسأل فيفتي بخلاف الحق أو يتكلم بخلاف الحق فيتبع، هذا الهدم، هدم الإسلام، لأنه يتخذ كأنه هو الدين، يكون الناس ابتعدوا. وليس معنى ذلك أنه مثلا كما يقول بعض الناس، يقول إذا استفتى أحد فأفتاه بباطل ولا بخلاف الحق يقول الإثم عليه، ليس الإثم عليه فقط، عليه وعليك أيضا، فيجب أن تتحرز من هذا وتتحرى الحق، وتسأل الذي مثل ترى أنه أعلم وأنه يفتيك بالحق، فإن لم تتأكد تسأل حتى تتأكد. أما أن يفرح الإنسان بالشيء الذي يناسبه، أو أنه مثل يسأل حتى يجد من يفتيه بما يهوى ويريد فيقول الإثم على المفتي، فهذا غير صحيح. وكذلك جدال المنافق العليم اللسان الذي يعلم الكتاب والسنة، لأنه يتحرى مكامن الضعف والشبهات فيلقيها على الذي يجادله، فيكون في ذلك إضلال له. وكذلك الحكم، حكم الأئمة المضلين، الأئمة العلماء، وكذلك المنفذين للحكم، إذا حكموا فحكمهم يتبع غالبا، الناس تبع لهم. نعم. ليس معنى ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بشيء مبتدع، ولكنهم اتبعوا السنة وهم أعلموا بها، الشيء الذي لا يفعلونه يكون بدعة يتعبدون به، سواء كان بالأفعال أو بالأقوال. نعم. وعن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستدنا فليستدن بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعرف لهم فضلهم وقد بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى الهدي المستقيم. رواه وزيد. يعني وهذا أيضا من كلام ابن مسعود وهو أيضا مثل ما سبق، لا يقال هذا بالاجتهاد والرأي، لأنه إخبار عن أمر، عن حكم، حكم يجب أن يفعل ويتبع من كان مستنا، يعني متبعا ومقتديا بأحد، فليقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا أنه لا يجوز الخروج على ذلك، وكذلك وصفهم بالعقل وبالعلم والفقه، وأن الله اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم على علم، لأنهم بذلك يكونون أفضل الناس، وهو كما قال رضي الله عنه يجب أن نتمسك بهذا. نعم. وهذا أمر يجب أن نتبعه، يعني ما يجادل بعضنا بعض في الآية، يقول الآية هذه تدل على كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يخالف كذا، إنه هذا معناه أنه يدعو إلى أن يعتقد أن القرآن فيه شيء مختلف، اختلاف، والاختلاف يكون في قصور العلم، وإلا القرآن كلام الله، بعضه يصدق بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا علم الإنسان ذلك وإلا وجب عليه أن يسكت ويكله إلى من يعلمه، حتى ما يفتح باب شر الناس لغيره ويتبع أو يكون أيضا مسلوكا ذلك. نعم. وجه ذلك أن الحق لا بد أن يكون مأخوذا من الوحي، أما الذي يأخذ من الناس فهو يعذب، فهذا يشمل كل ما يسلك من العقيدة والعمل. نعم. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يعني واضح، ف يعني مفهومه، بل يعني ما دل عليه أن من لم يفقه في الدين أنه لم يرد به خيرا، فهذا فيه الحظ على الفك في الدين، تفقه في الدين ولا يكن همك مجرد أنك تعلم أو تحفظ، والفك هو معرفة ما دلت عليه النصوص من الأحكام والأوامر والنواهي وغيرها. نعم. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الخير الكثير أصاب الأرض كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث قسم الناس ثلاثة أقسام: اسم حافظ وأدى ما حفظه إلى من هو أعلم منه وأفقه منه، وقسم فقيه استنتج الأحكام من النصوص، وهو مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء. أما الأول مثل الأرض التي أمسكت الماء فشرب الناس وارتووا، أما هو ففقه ليس عنده. وأما الثاني القسم الثالث فهو لا خير فيه، مثل السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فهؤلاء هم الهالكون. أما القسمان الأولان فكلاهما ناجي، ولكن فرق بين الفقيه وبين الحافظ الذي مجرد حفظ. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، لأن إذا رأيت الذي يترك الواضح الجلي ويأخذ بالأمور المشتبهة فهو الذي فهم الذين عناهم الله جل وعلا في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. وعن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني هذا الخلوف التي تخلف أنها مخالفة لما سبقها من السنن والأمور الواضحة، فهم يقولون ما لا يفعلون، يعني أن ألسنتهم تكذب أفعالهم وأفعالهم تكذب ألسنتهم، ويفعلون ما لا يؤمرون به من أمر الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رغب في جهادهم، والجهاد يكون بالقول ويكون بالكتابة ويكون بالفعل. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا واضح أن الجهاد في القلب أنه كراهتهم وكراهة ما هم عليه والابتعاد عنهم فقط. أما الأول فهو يتعدى، يعني الجهاد باليد واللسان يتعدى نفعه إلى غيره. نعم. ولكن هذا يعطينا أنه لا بد من كراهة الباطل، لا بد أن يكره ويبغض ويبتعد عنه، وإلا يكون هالك، لأنه قال ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. هذا يدلنا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاء به غيره. فإذا كان يحذرنا من التوراة التي هي كتاب الله جل وعلا نأخذ بشيء منها، فكيف بأقوال الناس وآراؤهم وجدالاتهم؟ نعم. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير صيام فلا تنحدوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم. هذا فيه جوامع كثيرة من المعاني. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يجب أننا نتمسك بها ونؤديها، وهو دليل على أن الفرض يعني الإلزام نأزمن به وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني المحرمات التي حرمها علينا يجب أن نقف الحدود التي حدت لنا واضحة وجلية في كتاب الله جل وعلا. ثم حرم أشياء يدل أيضا على أن التحريم أشمل من الحدود فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء يعني ما نص عليها لا نهي ولا أمر بها، وقال ذلك أنها رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أنكم لا تبحثوا عن حرمتها وحلها كنت تكون مباحة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. وهذا أيضا فيه وجوب التمسك بالسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أن الواجب ألزم من الترك، والترك سهل، ولهذا قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني علق الفعل بالاستطاعة، وهذا من فضل الله. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلاف أنبيائهم. أما النهي فقال اجتنبوه، ما فيه استطاعة، لأن النهي سهل، جرد تتركه، فلا يؤذن لك أن تفعل شيئا من المنهي أصلا. وهذا أخذ منه العلماء قاعدة أن النهي أنه ألزم من الأمر اجتناب، وهذه القاعدة مثل إذا تعارض أمور من هذا القبيل فإنه يقدم جانب التحريم. ومثال ذلك يعني في واقعنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقت النهي، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، عند وقوف الشمس، وجاء الأمر بأننا إذا دخلنا المسجد نصلي ركعتين، فهذا فيه تعارض يعني في ظاهر الأمر. فالذين يأخذون بهذه القاعدة يقولون جانب النهي أولى، لأن جانب النهي تحريم، وهذا بإجماع العلماء أن هذا يعني إلا ما شذ من أهل الظاهر أن هذا سنة تركه الإنسان ليس واجب، كيف يفعل سنة ويرتكب محرم؟ وأمثلة كثيرة، ولكن بس مجرد هذا لأننا واقعين في هذه المسألة. نعم. ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة من خير، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تفيد من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد بن ماجه والترمذي وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نظر يعني من النظارة، يعني هذا دعاء بأن الله ينعمه وينظره. من سمع مقالتي فحفظها ووعاها، فهي الحظ على حفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، وكذلك حظ على فهمها وفقهها، لأن قوله وعاها فقهها فيها وعرف معناها وما أراده. ثم قال: أداها، يعني بلغها الناس ونشرها بينهم. رب حامل فقه غير فقيه، يعني من يحمل الحديث أو النص ولكنه ما يفقه فيه، ما يفقهه كما يفقهه من يؤديه إليه. وقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني أن المسلم قلب المسلم لا يكتم هذه الأشياء ولا يفعل خلافها. مثلا إن الغلول هو الجحد والأخذ بالشيء قبل حله، يعني أنه أن هذه من الأمور التي يكون المسلم فيها أمره واضح فيها ويأتي بها على الوجه المطلوب، وهو إخلاص العمل، العمل لله جل وعلا، العمل الذي يقوم به. والنصيحة للمسلمين، والنصيحة أخذت من التنقية، لأن الذي يغسل الثياب يقال له ناصح، له ينقي ويصفي، فهي التنقية والتصفية لأن يطلب من يعني يطلب هذا الأمر ويقدمه للمسلمين. وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا، وكذلك لزوم جماعتهم، هذه كلمات جامعة، لزوم جماعة المسلمين، عدم التفرق وعدم الدعوة إلى التفرق أو العمل الذي يدعو إلى ذلك. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أن دعوة المسلمين يجب أن تكون واحدة، ولا يجوز أن يخرج منهم أحد عن ما هم عليه من الحق. نعم. الآية المحكمة التي لم تنسخ، يعرف أنها حق وأنها محكمة فتعرفها وتعلمها، السنة القائمة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سنها. أما الفريضة العادلة فهي كذلك الشيء الذي أمر الله جل وعلا به، سواء كانت من الفرائض ولا من غيرها، وما سوى هذه الأمور، يعني الأمور الملزمة، هذه أمور لازمة لكل أحد، وما سواها تكون نوافل، فيكون فيها فضل، وإذا لم يفعلها فليس عليه إثم. نعم. هذا فيه تهديد شديد لمن يتكلم في آيات الله جل وعلا بلا علم، نقول برأيه يعني بهواه وبدون علم. وقوله فليتبوأ هو أمر، يعني أنه قد تهيأ مكانه في النار، هذا وعيد شديد. نعم. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان، رواه أبو داود. ليس معنى ذلك أن الذي استفتى أنه سلم من الإثم، بل هو مشارك للمفتي، إلا أن لا يعلم اجتهد فأفتي وهو لا يعرف، يكون معذورا فقط. نعم. الغلوطات هي الأمور التي يقصد فيها التعمية، أو يقصد فيها الامتحان، أو يقصد فيها أن الإنسان يغلط فيها، هذه لا يجوز أن يتخذها الإنسان، أنه يسأل مثلا من باب الامتحان ومن باب التعمية ومن باب، يجب أن يكون عنده نصح وبيان ولا يجوز أن يعمي شيئا من الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها أيضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق واحد. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا فيه الترغيب في طلب العلم، والوعد على ذلك وعد كريم عظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهنا قال طريقا، يدل على أنه ليس طريق واحد، فالطريق الذي يلتمس به العلم قد يكون مثلا السفر والمجيء والجلوس في المكان في مكان يطلب العلم، ويكون أيضا القراءة في الكتب والتهيئ وما أشبه ذلك. الطرق متعددة في هذا، وإن كان بعضها يفضل على بعض. وتسلك يقول سلك الله به طريقا إلى الجنة، يكون أيضا هذا أن الله جل وعلا يسر له العمل الصالح الذي يكون سبب دخول الجنة. وقد يكون أيضا من الأمور المحسوسة يكون فيه يوم القيامة أنه يدخله الجنة في طريق سهل ميسور. وقوله أن الملائكة إلى آخره، هذا من الفضل، فضل العلم، العالم الذي يعمل بعلمه، فإنه يكون بهذه المنزلة ويعمل بعلمه، يعني بنفسه، وينشره بين الناس ويكون قدوة لهم، ويكون أيضا داع لهم للخير ويدخلون في ذلك يكون. ولهذا قال إنه فضله على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا معناه أنه يدل على الخير، لأن القمر فيه النور فيه الاهتداء المسير، أما إذا لم يكن كذلك فلا يكون له هذا الفضل. وفيه أن الحيتان أنها لا عندها شعور، وكذلك غيرها من الحيوانات عندها شعور وعندها معرفة ولهذا تستغفر له، كذلك من في السماوات يقصد به الملائكة وقد يقصد به غيرهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال علي وابن ماجه. يعني هذا يدلنا على وجوب أخذ الحق ممن قاله ولو كان عدوا لك، إذا وجدت الحق يجب أن تقبله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يغن بالناس برحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا كلام عظيم. هذا يقول إن الفقه لا بد منه، والفقيه هو الذي لا يقنط الناس، يعني لا يذكر لهم إلا أسباب العذاب والعذاب، ويقول حتى الإنسان ييأس ويقنط، بل يجب أن يرغب الناس في العمل، وأن يرغبهم بالتوبة والخروج من الذنوب، و يخبرهم بأن الله يحب التائب، وإن كان الإنسان يعمل الذنوب اليوم عدة مرات ويتوب، يجب أن يتوب لأن الله جل وعلا رغب في ذلك. وكذلك يكون كذا من يعني من الخير أنه يدعو الناس بعلم وحكمة واهتداء، ولا يكون مثلا يدعو إلى باطل أو إلى أمر يكون غيره أفضل منه وأحسن منه. وكذلك الفهم، فهم في القراءة يجب أنه يقرأ للفهم للتفهم والتدبر، وسواء في القرآن أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه مسلم. وهذا إذا صح فهو فضل عظيم، ولكن فيه وجوب إخلاص النية والنية الحسنة، لأنه يقول ليحيي به الإسلام، يعني النية أنه يقصد بذلك دعوة إلى الله، وهو أول من يجب أن يكون على هذا، يعني أنه يعمل به ويدعو إليه. نعم. يعني أن هذا دليل على أن العلم يرفع، وهذا جاءت النصوص الكثيرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أخبر أنه لا تقوم الساعة وأحد يعرف ربه، يعرف الله تعالى وتقدس، ففيه التحذير من ذهاب العلم وكون الإنسان ينتهز الأمر ويتعلم قبل أن يرفع، لأن رفع العلم بموت العلماء، فالكتب قد لا تفيد كما جاء الخبر بذلك. نعم. وعن ديان النبي رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ويقرئه أبناؤنا أبناؤنا إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وجماعة. يعني الكتب ما تفيد إذا فقد الفهم والفكر ومقاصد المتكلم، لأنها وما تجدي الكتب شيئا إذا فقد الفهم. هذا يدلنا على وجوب تفهم النصوص ومعرفة المقاصد منها، لأن هذا هو أهم شيء. نعم. هذا أيضا من كلام ابن مسعود، ولكنه أمور مهمة جدا دلت عليها النصوص. والعلم معناه أنه يتحلى به، يعلمه حقيقة ويعمل به. وقوله قال لا يدري متى يفتقر إليه، يعني أنه يحتاج الناس إليه، فمعنى ذلك الحث على طلبه ما دام في سن الشباب في الصغر قبل أن يكبر، فيحتاج إليه، فيحتاج إليه وهو ليس عنده علم أفتى بضلال. كذلك قوله أنه سيوجد أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه. يعني يجب أن ننظر إلى الإنسان الذي نتعلم منها أو يعلمنا أو غيرنا ماذا عمله في كتاب الله، هل هو يقوم به أو أنه جانبه، فإذا كان مجانبا له كيف يعطي الخير وهو فاقده. نعم. وأما التنطع والتعمق فهو أيضا من علامات الانحراف. التنطع هو المبالغة في الشيء، خذوا من النطع وهو أقصى الحلق الفم، والتعمق كذلك أنه يدل على عدم التكلف، لا يجوز التكلف، وهذا يكون في الفعل وبالقول. وقوله عليكم بالعتيق يعني القديم، حذر عن البدع، عن الأشياء التي تحدث. فالقديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابته وجاءوا به. نعم، خذه عنهم العلماء. نعم. نعم، هذا مثل ما سبق، يعني أنها تحذير من الانحراف في العلم، وكذلك صبر الذي يؤخذ منه العلم وحالته، يجب أن يكون متحلم بالعلم عاملا به، وإلا لا يجدي شيء ولا ينفع. نعم. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. هذا يعني معناه أنها تحذير من هؤلاء، وهذا جاء أيضا وصفهم في حديث حذيفة أنهم دعاة على أبواب جهنم، وأنهم فصحاء اللسان، وأنهم عندهم من التلبيس والتدليس الشيء الذي يغرون به غيرهم. وهذا مثله، نسأل الله العافية، فيعطينا مثل الحذر من بعض الذين يتكلمون في الأمور التي أفعالهم تخالفها. نعم. أولا أقول الأول يجاري به العلماء، المجارات هي أن يماريهم ويجادلهم ويريهم أنه يغلبهم، أو أنه عنده استطاعة بأنه تحصل ما لم يحصلوه. أما يماري به السفهاء يظهر أنه عالم بين الجهال، أو يصل به وجوه الناس يعني أنهم يثنوا عليه ويمدحوه ويقولوا أنه عالم، ففيه وجوب الحذر من هذه الأمور، وأن يكون طلبه للعلم حتى يهتدي به ويعرف به ربه ودينه. نعم. تحذير المجادلة، لأن المجادلة تدعو إلى المنابذة وتدعو إلى الفرقة وإلى البغضة، وإن كانت قد تكون بحق، يعني يكون الإنسان يجادل بعلم ويجادل غيره، لأنه إذا لم يقبل منك ما تحسن أنك تجادله، تبين الحق وتسكت، إذا قبله فهذا المطلوب، وإذا لم يقبله لا يضرك. نعم. وعن عائشة رضي الله الألد يعني الخصم القوي الذي يخاصم في الشيء، فهو ألد يعني أنه واقف في موقفه لا ينثني، هذا يبغضه الله جل وعلا، لأن المؤمن هين لين يجب أن يكون عنده حسن الخلق وكذلك حسن الجواب وحسن العطاء، لأنه يجب أن يكون مقصده الانتفاع نفع الغير، ما هو إظهار نفسه ويظهر قوته ويظهر علمه. نعم. هذا في زيادة على الماضي أنه يأخذ به مال يتكسب به، هذا وعيد شديد أنه يكون يعمل ذلك للنار يدخل النار. نعم. فيه الحث على خشية الله جل وعلا والخوف، وأن يكون العلم داع للعبد إلى أن يخضع لله ويذل، وأنه يتجنب الكبر وازدراء الناس ومجادلاتهم، فيكون همه خوف الله جل وعلا وتحصيل ما عنده من الفضل والخير والسلامة من عذابه، فكلما قوي علم الإنسان صار في ذلك يعني صار العلم مقربا له إلى الخير مبعدا منه إلى الجنة، أما إذا كان من العذاب، أما إذا كان خلاف ذلك فمعنى ذلك أنه لم ينتفع بعلمه، والذي لا ينتفع بعلمه كونه لم يعلم أحسن، يعني أحسن له أسهل. نعم. قال الحسن: سمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. والحسن البصري، هذا كلام حكمة، يعني أن العالم يكون بهذه الصفة، يكون خائفا، وإذا تكلم لا يتكلم إلا بما ينفع ولا يجادل. نعم. باب التجوز بالقول وترك التكلف والتنطع. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعيب شعبتان من الايمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. الحياء يعني الذي يمنع من الامر الذي يكون مكروها، يكون يستحيا من فعله عند من ينظر إليه من أهل الخير والاستقامة. أما العي عدم البيان، فليس معنى ذلك أنه يكون هذا خلقه، ولكنه يتركه لخوفا من الوقوع في الأمور التي قد تكون سببا لكسب الذنوب، فهو يكون خائفا. أما قوله من الإيمان يعني أن الحامل لذلك هو الإيمان، حامل هذه الأمور. وقوله البذاء، البذاء يعني هو الأمور التي تخرج من الإنسان سواء فعلا أو قولا فيها أذى، فيها أذى وفيها خلاف الأدب. والبيان شعبتان من النفاق، البيان يعني أن يكون الإنسان عنده فصاحة في لسانه ولكنه على خلاف ذلك، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا وإن يقولوا تسمع لقولهم، يدل على أن عندهم بلاغة وصاحة يعني في المنافقين. نعم. تفيهقون. نعم. رواه البيهقي في شعب الإيمان والترمذي في نحوه والترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. هذا فيه الحث على حسن الخلق، وحسن الخلق قسمان، قسم جعله الله جل وعلا في الإنسان خلقه وهبه له، وقسم تخلق يتخلق به الإنسان ويتكلف فيه، يعني يمنع نفسه ويجبر نفسه على أنه لا يأتي إلا بالخير الذي ينفع الناس، وكذلك لا يقول إلا بذلك، فهذا يحتاج إلى جهاد مجاهدة، وإذا جاهد الإنسان نفسه على ذلك ربما يصير تخلق خلق، بعدما كان تخلقا صار خلقا، وقد يثيبه الله جل وعلا على ذلك فيكون كذلك. وهذا فيه أنه من كان كذلك يكون أقرب المؤمنين مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا فضل عظيم. وقد جاء أن حسن الخلق يعني فيه فضل عظيم، وأنه فيه رفع الدرجات يوم القيامة، لأن حسن الخلق يمنع الإنسان من اقتراف أشياء كثيرة ومن التساهل مع الناس والعفو، بخلاف عكسه. وقوله وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، مساوي أخلاق لا حصر لها، كثيرة جدا، ولكنها خلاف المحاسن. ووصف هؤلاء الثرثارون، الثرثارون كثير الكلام، كلامه دائما ثرثر، وقوله المتفيهقون يعني المتكلفون في الكلام الذين يتكلفون ذلك، أو المبالغون الذين يبالغون في فصاحتهم وبلاغتهم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا قد يكون على ظاهره، وقد يكون معناه يأكلون بألسنتهم يعني يتكسبون بألسنتهم، فكلا الأمرين محذور منه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وأبو داود. يعني البلاغة في وصف الباطل ودفع الحق، أما إذا كانت بلاغة في الانتصار للحق وكذلك نشر الحق عند الناس فهي محمودة، ولهذا قال كما تتخلق البقرة بلسانها، بقرة معروف كيف تصنع بلسانها، دل على أنه لا تجوز المبالغة في الكلام وفي الأمور التي تدعو إلى أن الناس يقولون هذا رجل فصيح، هذا رجل بليغ، هذا يستطيع أنه يتكلم إلى آخره. على كل حال إذا كان يقصد بذلك باطلا أو يقصد به الإظهار والشهرة الاشتهار فهو المذموم. نعم. يسري به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله صرف الكلام يعني أنواع الكلام، التصرفات فيه، كيف يستطيع أنه يأتي بأنواع الكلمات المترادفة أو البليغة أو غير ذلك، وإنما يتعلم لأجل ذلك، لأجل لفت أنظار الناس إليه حتى يثنوا عليه أو يمدحوه أو يقال إنه هو البليغ العالم إلى غيره. ولهذا توعده بأن الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف يقولون المفسرون لهذا هو النوافل، والعدل الفرائض، هذا وعيد شديد إنه ما تقبل منه ما يقبل منه عمل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العبد لأحصاه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسرتكم. رواه أبو داود بعده. يعني أنه الفصل يعني أنه واضح، يفصله ما يلبس بعضه ببعض، حتى لأنه يريد من ذلك الحفظ والفهم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عدم الإكثار. ومن ذلك كما جاء في الحديث الثاني أنه إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تحفظ، أنه جاء مبلغا هاديا إلى الرشد داعيا إليه، ومع ذلك كانت كلماته تكون جوامع، كلمة الواحدة تحتها من المعاني الشيء الكثير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم أن تكون حروفه قليلة ولكن معانيه كثيرة، كما هو معلوم من كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يكون في الغالب إنسان بهذه الصفة: رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق، يعني أنه يكون كثير الصمت، ليس عنده ثرثرة وعنده كثرة كلام. يقول: فاقتربوا منه إنه يلقى الحكمة، يعني يوفق للحكمة، والحكمة الكلام في الحق الذي يكون موافقا للشرع أو داعي إليه. نعم. وعن هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول قتالا. قد اختلف الناس في قوله إن من البيان إلى سحرا بين المحدثين والأدباء. المحدثون يقولون هذا جاء على سبيل الذم، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث، والأدب يقولون على سبيل المدح. وهل السحر فيه شيء حلال وفيه شيء مباح؟ السحر كله شر لا خير فيه، ولكن معنى إن من البيان إذا سحرا يعني أن الذي يعطى البيان قد يغطي على السامع بأن يذكر له الباطل حتى يتصور أنه حق، وبالعكس قد يذكر له الحق فيذمه حتى يصور أنه باطل. هذا نوع من السحر، هذا الذي قصده الله أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هنا إن من البيان سحرا. وقوله من العلم جهلا يعني إذا كان يدعو إلى باطل، أو أنه يتكلم، أو أنه مثلا العالم دعاه إلى أمور على خلاف الشرع فجهله أحسن من علمه في هذا، أو أنه كان علمه مرادا به غرض معين فكونه يجهل أولى. وقوله من الشعر لحكمة، لحكما يعني أن الشاعر قال كثيرا ما يعطى الحكم، وهذا يدخل فيه شعر الجاهلية وغيرهم، ولكن غالبه كذب كما قال الله جل وعلا، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. القول بما لا يفعل فهو من الكذب. وقوله وإن من القول عتالا، العتال يعني أنه يعود على صاحبه بالإثم وباللوم. نعم. لقد رأيت قد أمرت أن أتجوز، يعني أمرت بالاختصار والاقتصار على الشيء النافع الذي يكفي، وأما الكثرة وقد تنسي وقد تشغل وقد تمل فلا ينبغي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن من معنة الفقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فنحن مأمورون بالاكتفاء بالقول بما ينفع ويكفي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب، مر معنا كلمة الهدى ودين الحق، من يبين لنا معناها؟ نعم. عمل الصالح. طيب، مر معنا أن البيان أنه إن من البيان لسحرة، على أي وجه؟ نعم. يعني لا، على أي وجه أقول؟ على وجه مدح ولا وجه الذم؟ أيهما المصيب؟ كيف يعني الحديث يدل على إيش؟ أي هذا صحيح. طيب، نعم. بكرة إن شاء الله الدرس يكون في الحموية، الدرس بعد صلاة الفجر سيكون في الحموية إن شاء الله.